يبصرونهم، يبصرونهم يعرفونهم. الناس تتعارف، يتعارفون بينهم، ورغم التعارف اذا بهم يفرون من بعضهم. فيعرف الرجل اباه، ويعرف الاب ابنه، وتعرف الام ولدها، ويعرف الولد امه. وبعد التعارف يحدث الفرار، فهم يتعارفون اولا يبصرونهم، بعد ذلك يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، كل يفر، كل بشأنه مشغول. وتنادي الام ولدها يا بني، ويعرفها، وتقول لك الم يكن بطني لك وعاء، الم يكن حجري لك وطاء، الم يكن سدي لك غذاء، يا بني يحمل عني شيئا، فيقول اليك عني، اليك عني، اني بامري عنك مشغول. نعم، لكل امرئ منهم يومئذ شان يبصرونه، لا يسأل حميم حميما، يبصرونهم. ايها الاخ المسلم، ذاك يوم لا ينفعك فيه الا العمل، ذاك يوم لا ينفعك فيه الا صدقة او كلمة طيبة او معروف او احسان. ذاك يوم لا ينفع الاب ابنه، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. اما ان تمر عليك اللحظات والسنون كمر البرق كصلاة فريضة، او تمر عليك كخمسين الف سنة. انت واختيارك، انت واختيارك، ماذا تختار؟ الرضا والنوم، ان تختار الخزي والعار؟ المسألة هينة، البر امر هين، وجه طليق وكلام لين، فانه يوم يجعل الولدان شيبا، يوم يغضب ربنا فيه غضبة لم يغضب مثلها من قبل، ولن يغضب مثلها من بعد. حلم الله تبارك وتعالى وإمهاله مئات ألوف ملايين السنين، حلم وإمهال لمئات لألوف لملايين لملايين لأعداد لا عد لها ولا حصر من الناس، يأمرهم بما يصلحهم، ينهاهم عما يتلفهم، يرسل الرسل، وينزل الكتب، ويظهر المعجزات، ويسوق الآيات، ويدلل بالبراهين، ويخاطب بالمنطق، ويكلم العقول. أي حلم، أي حلم، وأي إمهال. يرزقهم ويشكرون غيره، يخلقهم ويعبدون غيره، يسترهم ويصدحون أنفسهم. يبيت العبد عاصيا ستره الله فيصبح فيحدث الناس بمعصيته فيكشف ستر الله عليه. الإنسان يمشي في هذه الدنيا لا يملك شيئا حتى أنفاسه، لا يملكه. وحاول، حاول أيها الضعيف أن تحبس أنفاسك، حاول أيها المسكين أن تنظم أنفاسك، حاول، حاول. أفشلت؟ علمت أنك ضعيف؟ حاول أيها المسكين أن تتحكم في دقات قلبك، حاول أن تعجل بها، حاول أن تبطئها، حاول ان تأمر معدتك بهضم الطعام، بل حاول ان تأمرها بلفظ الطعام، حاول ان تخرج فضلاتك وقتما جئت. حاول. افشلت؟ علمت انك مسكين، علمت انك ضعيف، علمت انك في يد القدرة تحركك كيف يشاء. اين انت؟ اين انت من الله؟ اين انت من الخالق الرازق؟ اين انت من الحنان المنان؟ اين انت منه؟ ابو الصالح معك؟ ابو الصالح انت معك؟ اراد انت عنه؟ هل تكلمه؟ هل تناديه؟ هل تعطيه اذنك؟ هل تأتنس به؟ هل تلجأ اليه؟ اتحبه؟ اتشعر به؟ افق ايها الغافل، افق، فالسعادة موجودة قريبة المنام، ولكنك انت بعيد عنها. اين انت من الله؟ اين انت من الحنان الدافق؟ اين انت من الستر؟ اين انت من العناية والكلاءة والرعاية؟ اين انت من العين التي لا تنام، ومن الركن الذي لا يرام، وبعز الذي لا يضام؟ اتركت كل ذلك؟ اتركت كل ذلك من اجل دنيا زائلة؟ اتركت كل ذلك من اجل مال ضائع؟ اتركت كل ذلك من اجل اللهو والتسليه؟ اتركت كل ذلك من اجل انس واناس باناس يفرون عنك غدا، بل يقدمونك للنار يفدون انفسهم بك ويتمنون لو فعلوا ذلك. واسمع، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ببنيه، باولاده. هيتخيل الانسان ذلك؟ هل يمكن لك ان تتصور ان تحمل ابنك بين يديك وترمي به تحت عجلات سيارة بدلا من نفسك؟ اذا وجدت وليدك وابنك قد جرى في الطريق وجاءت سيارة مسرعة وهمت بان تدهمه، ماذا تفعل؟ الا تجري اليه؟ الا تجري صدره وتحميه بنفسك؟ الا تفعل ذلك؟ كل الناس يفعل ذلك. فكيف يفر المرء من اخيه؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب، من عذاب يومئذ ببني. اقرا من عذاب يومئذ بتنوين عذاب وبنصب يوم، وقرأ كما قرأ. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه، الزوجة والاخ والولد. ولا يكفي ذلك، وفصيلته التي تغوي، الفصيلة التي انفصل عنها، اي نتج منها، اي خرج من العشيرة، الاقارب، يدخل فيها الاب والجد والعم وهكذا، العشيرة القريبة وفصيلته. سميت الفصيلة لانها فصلت عن القبيلة، او سميت فصيلة لانه هو انفصل منها، نبت منها وخرج منها، وفصيلته التي تغويه، تغويه، تؤمنه في الدنيا، تحميه في الدنيا، تثور من اجله، تنتقم بسببه، تسأر له، تسأر له. هذه الفصيلة التي كانت تغويه في الدنيا يتمنى ان يفتدي بها وبفصيلته التي تغويه. بل ومن في الارض جميعا. يا سبحان الله، ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. وثم هنا ليست للتراخي، ليست للترتيب، للتراخي كما هي في اللغة العربية في اعتياد الكلام. ثم هنا للاستبعاد، للاستبعاد بمعنى انه تمنى ذلك، نعم، لكن الله يقول لا، ويشعره بتعبير الايات: اياك اياك والتمني والودادة. يرد المجرم استبعاد لهذه الودادة، وان ودى وان تمنى وان قدم، قدم بني وفصيلته التي تغوي، ومن في الارض جميعا فلن ينجيه. ولن يفتدي. ثم ينجي ثم للاستبعاد. يرد المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لبنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا. ثم ينجي. كلا كلا. وكلا كلمة زجر. زجر ورد. لا ابدا لا يمكن ولن يحدث ولا يجدي. كلا وتقص. ثم تنشئ القراءة. انها لظى. والكلام عنها المنتظرة والتي والتي تلتقطهم كما يلتقط الطائر الحب. رأيتم الطائر اذا حط على الارض فالتقط الحب. هكذا جهنم تلتقطهم كما يلتقط الطائر حبه. كلا كلمة زجر. انها لظى. او تصل. كلا انها لظى بمعنى حقا انها لظى. كلا كلمة قد تعني لا. رفض لكلام سابق ورد لكلام سابق. فان كانت كذلك فالوقف عليها. وكلا قد تعني حقا. فان كان كذلك وجب وصل الكلام. كلا انها لظى اي حقا انها لظى. من هي لظى؟ من؟ وكيف جاءت سيرتها؟ والكلام لم يدل عليه. الكلام يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا. ثم ينجيه. ينجيه. الاشارة هنا طالما جاء ذكر النجاة اذا فلابد ان يكون هناك هلاك. ينجيه من اي شيء. ثم ينجيه. اذا فهناك هلاك. يتمنى المرء ان ينجو من هذا الهلاك بالدنيا وما فيها. بالدنيا وما فيها. وقد كان من السهل عليك ان تنجو من كل ذلك بدرهم. برغيف خبز. برغيف خبز. بلقمة. بكلمة طيبة. بمسحة على رأس يتيم. اتقوا النار ولو بشق تمرة. كانت وكانت. كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ها هي الدنيا امامكم. فسحة من الوقت. متسعة لكم. انفقوا. تنجو من الهلاك. المال ام الابناء. انت تكتبي نفسك الان بمال. بلقمة في خبز. بطعام مسكين. بصدقة. بكلمة طيبة. بإماطة الاذى عن الطريق. بان تلقى اخاك بوجه باش. غدا تود لو تستجي ببنيك وصاحبتك واخيك وفصيلتك التي تؤويك ومن في الارض جميعا. ثم ينجيك ويقال لك كلا انها لظى. انها والكلام عنها وعاذنا الله واياكم منها. انها لظى طبقه من طباق جهنم. او اسم من اسمائها. ولها اسماء. واي اسماء؟ اي اسماء واي صفات واوصاف؟ لظى. واللظى شدة اللعب. شدة اللعب. انها لظى. نزاعة للشوى. نزاعة بالرق. قراءة. نزاعة بالنصب. قراءة. نزاعة للشوى. الشوى جلدة الرأس. الشوى جمع شواه. كل شوات اي جلدة الرأس جمعها شوى. والشوى من الانسان اطرافه واعضاؤه وجلوده. وجلوده رماه فاشواه. اي اصابه في غير مقتل. اصاب اطرافه. نزاعة للشوى جلدة الرأس. تنزع. من لهب لظى. انها لظى نزاعة. قلاعه تقلع، قلاعه للجلد، جلد الراس والاطراف، وكلما قلعت جلد الراس نبت غيره، نبت غيره في التو والراس، وكلما صارت الاطراف منها صارت الاصابع تطير تطيش، الاطراف اصابع الاقدام واصابع الايدي وكل الاطراف وكل ما زاد في الجسم يطيش وتشوى الوجوه وتمتنع، واذا بتنبت تنبت الحال، ما هو الا الم، ما هو الا عذاب، نزعه للشوك. تدعو تدعو من ادبر وتولى، من ادبر عن الحق وتولى عن الطاعه، من ادبر عن عباده ربه، من ادبر ابتعد واعطى دبره، الدبر اطلق وكانه اعطاك ظهره، انت تدعوه الى الخير وهو بدلا من ان يقبل عليك بوجهه يعطيك ظهره، ذاك هو الادبار. ادبر وتولى، تولى ابتعد وانصرف، تدعوه جهنم، قالوا تدعوه اي تتمكن منه، تتمكن منه، قالوا تدعوه بمعنى انها تعذبه، قالوا تدعوه اي تدعوه الزبانيح، ونسب الدعاء الى جهنم على المبالغه، تدعوه اي زبانيح جهنم، تدعو من ادبر اي جهنم اي زبانيح جهنم. وقال بعضهم وهو الارجح ابدا، تدعوه تدعوه باسمه وتتكلم بلسان وتنادي عليه، فجهنم تعقل وتسمع وترى، اذا راته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، والذكير اذا راتهم تراهم تراهم، فكذلك تدعوهم وتنادي باسمه وتقول فلان يا فلان، تنادي عليه فاذا التفت حقت عليه والتقطته كما تلتقط الطيور الحبوب. تدعو من ادبره وتولى وجمع فاوعى، جمع المال فاوعى وضعه في الوعاء، وقلنا ننقب وعاء حفظ، حفظ في نفسه وتعيه اذن واعيه، وعاء حفظ في نفسه، اوعى حفظ في غيره، وهنا فجمع فاوعى اي وضع ما جمعه من مال في الوعاء، كان ذا المال وامن له واعتبر ان المال امان وضمان، فاحب ماله وكنزه وجمع ولم ينفق في سبيل الله، ومهما دعي للانفاق اشاح بوجهه، فاذا جاءه السائل اعطاه ظهره، واذا راى المحروم اغمض عنه عينه، واذا دعي الى الانفاق تغاب او اصم اذنه او ابتعد، فجمع واوعى في الوعاء، في الوعاء، والوعاء قد يكون صندوقا وقد يكون خزائن، وقد يكون بنكا من البنوك، وقد يكون ربويا فيزداد العذاب ويتضاعف كما تضاعف ماله بالربا. هذه النار، هذه النار تسمى لظى، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. فهل عرف الانسان نفسه؟ هلم بنا نستعرض وصف الانسان في القران حتى نعرف انفسنا. يقول الخالق عز وجل: خلق الإنسان من عجل، ويقول: وكان الإنسان عجولا، ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويقول: إن الإنسان لظلوم كفار، ويقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ويقول: إن الإنسان لكفور. أمثلة، أمثلة، والقول كثير. ذلك هو الإنسان، الصحيح وأحضرت الأنفس الصح. أقول لا صبر له، جهول له، لا حلم له، كفور لا شكران له ولا عرفان له، ظلوم لا عدالة له. صفات في الإنسان خلق من تراب وذاك طبع التراب، هذا هو ما جبل عليه الإنسان، الجهل والظلم والكفر والشح والعجلة، تلك طباعه، تلك المادة التي خلق منها، ذاك طبع التراب، ذاك ما جبل عليه الإنسان. المبين والموضح والقائم هو الصانع، هو الخالق. هل بعد ذلك هناك شك؟ وفي سورة المعارج يجمع ذلك كله في كلمتين، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، شرح لكلمة هلوع، الهلع، تلك طبيعة الإنسان والتي تحوي جميع المعاني من جهل وكفر وشح وبخل وعجلة، كل المعارض، الهلع قلة الصبر، الهلع كثرة الجزع، الهلع مسك امساك بخل شح. اذا مسه الشر جزوعا قل صبره، واذا مسه الخير منوعا قل شكره. اذا ابتلي بالمرض صرخ لما ولماذا وتأوه وشكى الله لطوب الارض. واذا اصابه الخير وجاءه المال منع وكلف وبكل وشح، جهده، عرقه، فكره، عقله، ماله، مستقبله، هو حريف، يعمل حساب الايام، يعمل حساب الاولاد، يمنع ونسي انه ولد عاريا قابضا على يديه، قابضا على الهواء. ما من مولود يولد الا وتجده قد قبض يديه بشدة. هل حاولت ان تفتح قبضة الصغير؟ حاول بشدة، جبل على ذلك، على القبض والمسك. ها هو الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر فقر، ضر، مرض، موت ولد، موت قريب، موت عزيز، فقد جاه، فقد مال، جزوعا، جزع، قل صبره، وشكى وقال لما ولماذا، واخذ واعطى في الكلام ونظر لغيره وما الى ذلك. واذا مسه الخير اصابه الغنى او الرخاء او الصح منع، وكانه هو الاتي بهذا الخير ونسي ان الله تبارك وتعالى هو الذي اعطاه. تلك صفات الانسان. ويأتي الاستثناء. أتريد أن تهرب من هذه الطباع؟ أتريد أن تنجو من خلق السباع؟ أتريد أن لا تكون هذه صفاتك؟ أتريد أن تتخلص من هذه الجبلة، من هذا الجبل وذاك الطبع؟ ذاك الطبع وذاك الجبل لا يدخل الجنة. ليس من اخلاق القدس، ليس من طباع الملأ الاعلى. لابد لمن يدخل الجنة ان يكون على هيئة الملائكة، لابد ان يكون على هيئة الطائعين الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لابد ان يهيئ للقدس للملأ الاعلى. هذه النورانية من اين تأتيه؟ وهذه الترابية والطينية كيف يتخلص منها؟ ربنا وصف لنا الدواء، فاستثنى من هذه الطباع وقال الا المصلين. الا المصلين، اذا فالمصلي ليس هلوعا، واذا مسه الشر ليس دجوعا، واذا مسه الخير ليس منوعا ابدا. الا المصلين، ولكن ليس كل مصلي يصلي، انما يتقبل الله الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يتطول بها على احد من خلقه. لذا يقول ان المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يفوته فرض، لا يشغله عن الصلاة شاغل، الصلاة اولا. هم على صلاتهم دائمون، لا يفرطون في مواقيتها ولا مواعيدها، ولا ينامون عن فرض، ولا ينشغلون عن فرض، ولا يلهون عن فرض ابدا. انما هم في كل الفرائض مرابطون منتظرون. هذا هو الرباط. اتدرون ما الرباط؟ الرباط انتظار الصلوات بعد الصلوات، ذاك هو الرباط. وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، الرباط انتظار الصلوات بعد الصلوات. الذين هم على صلواتهم دائمون، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في اموالهم حق معلوم، طالما قال حق معلوم اذا فهي الزكاة، فهي الزكاة، لان الصدقة والتطوع ليس معلوما، وانما هو وفق الحاجة، وفق الحاجة، قل او كثر، قل او كثر، لكن المعلوم اذا هو المفروض. الذين في اموالهم حق معلوم، معلوم محسوب ولا يحسب الا الزكاة، فهم يؤدون الزكاة. اذا فالكلام عن الفرائض، الصلاة قدمت، ثم الزكاة الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وحدد وصفين، حدد وصفين. الوصف الاول السائل الذي الجأته الحاجة للسؤال، الجأته الحاجة للسؤال دون ان تتحرى انت عن اصله وفصله، دون ان تبحث، وانما هو سائل، هو سائل. والمحروم الذي لا يسأل تعففا وليس غناء، وانما تعففا، فيعتقد الناس انه غني فيحرم العطاء لعدم السؤال، ذاك هو المحروم. وكم من بيوت اغلقت على الحرمان وتعفف اهلها عن السؤال. ربنا يحدثنا عن النادين الذين في اموالهم حق معلوم لهؤلاء وهؤلاء، للسائل، فهم يعطون السائل بغير تحري، بغير بحث، بغير سؤال واستقصاء، طالما مد يدك اعطوه، اعطوه، فاليد العليا خير من اليد السفلى، واوكلوا امره الى الله. اما المحروم فهم باحثون عنه، متحرون عنه، ذاك الذي تعفف عن السؤال فحرم العطاء ظنا من الناس انه لم يسأل لانه في غير حاجة، ذاك هو المحروم. ففي اموالهم حق للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون بيوم الدين يوم الجزاء. وجاء بكلمة الدين لأن كلمة الدين تعني الجزاء، لم يقل يوم القيامة، قال الدين الجزاء لإشعارك، لأن معنى التصديق بيوم الدين أي يوم الجزاء أنه طالما كان هناك جزاء فلا بد أن يكون هناك عمل. الجزاء على أي شيء؟ على العمل. يصدقون بيوم الدين إذا فهم عاملون له، لأنك طالما اعتقدت أن هناك يوم للجزاء رأيت أعمالك فأنت مجازا عليها، محاسب عليها. طالما أنت محاسب على أعمالك فلا بد أن ترعيها. فهم يصدقون بالعمل وليس بالقول. ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهم يصدقون بيوم الدين أي يعتقدون في يوم القيامة، ويعتقدون أنه يوم للجزاء فيعملون له. إذا جاء بكلمة الدين ولم يأتي بكلمة أخرى. الذين يصدقون ليبين لك أن التصديق ليس مجرد الاعتقاد، وإنما التصديق اعتقاد وعمل. الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون وجلون، خائفون من عذاب ربهم رغم أعمالهم الصالحة، على صلاتهم دائمون، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهم يصدقون بيوم الدين اعتقادا وعملا، ومع ذلك فهم من عذاب ربهم مشفقون. سبحان الله. رغم أعمالهم الصالحة، رغم الطاعات، رغم الطاعات، نعم يخافون عذاب ربهم لأنهم لا يطمئنون إلى أعمالهم. فلن يدخل أحدكم الجنة عمله، وإنما الدخول بالرحمة. إذا هم من عذاب ربهم مشفقون، ويأتي الاعتراف جملة اعتراضية للكلام عن الصفات. إن عذاب ربهم غير مأمون، القائل هو الله. أما الكلام عنهم يصدقون بيوم الدين وهم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. الصفات متصلة وجاءت جملة معترضة، اعتراض هنا. إن عذاب ربهم غير مأمون، إذا فهم على حق في خوفهم من العذاب. إذا كونهم من خشية ربهم مشفقون، إذا هم على حق، لأن العذاب غير مأمون والقائل هو الله. نعم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يحدثنا عن رب العزة في حديثه القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين أو خوفين أبدا، لا أجمع على عبدي أمنين أو خوفين أبدا، فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. إن عذاب ربهم غير مأمون، اعتراض في الكلام يفيد أن الإنسان لا بد أن يخاف مهما عمل صالح، لا يطمئن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد قال أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وفي الطريق، قال: لا آمن مكر الله وإحدى قدمي في الجنة. أبو بكر سيد كل قبيلة وقرية بعد النبيين والصديقين، أبو بكر الصديق. نعم، إن عذاب ربهم غير مأمون، اعتراض يبين لك أن ذاك الواجب على الإنسان أن يخاف ويحفظ ويخشى، فعذاب ربنا غير مأمون لأن الله لا يجب عليه شيء. أنت صليت وتصدقت وحجبت واعتمرت وفعلت وفعلت وفعلت، أتضمن القبول؟ هل تضمن الإخلاص؟ هل تملك على الله شيء؟ هل يجب عليه شيء؟ أبدا. إذا عذاب ربنا غير مأمون، إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، صفات جاءت أيضا، وجاءت صفات اخرى خاصة بالمجتمع. فالصلاة الذي هم على طراتهم دائمون تختص بالعبد، تنهاه عن الفحشاء والمنكر، تذكره بالله، توقفه امام الله في اليوم والليلة في 5 مرات مذكرة اياه بالوقوف يوم الحساب. اذا فهم يخافون من الحق، يشفقون على الخلق، في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اشفاق على الخلق، يصدقون بيوم الدين ايمان عقيدة وعمل، من عذاب ربهم مشفقون خائفون رغم طاعتهم ورغم اعمالهم، غير مطمئنون لعملهم، ان عذاب ربهم غير مأمون. كلام يبين لك ان الواجب على الانسان ان يعني يحذر ويخاف. وياتي الكلام الخاص بالمجتمع الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. مجتمع، تنظيم المجتمع، الحفاظ على الحياة الزوجية، الحفاظ على الأولاد، الحفاظ على البيوت، الحفاظ على العفة، حفظ النسل والنسب، الذين هم لفروجهم حافظون، كناية رقيقة، تعبير راقي، تعبير لا فحش فيه، يعبر بالكناية، الذين هم لفروجهم حافظون، والفرج معلوم ومعروف. حافظون محافظون على فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الرقيقات المملوكات، فمن فعل ذلك وأباح فرجه لزوجته وما ملكت يمينه فقط فأولئك غير ملومين، لا يلامون. والملوم، الملوم الذي قد يلام بغير ذنب، اما المليم هو ما فعل فعلا يستحق ان يلام عليه. الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، اي لا لوم عليهم اصلا، فقد وضعوا الشيء في موضعه، بل هم على ذلك مثابون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان في بضع احدكم لصدقه، في بضع احدكم كنايه عن النصفه التي يضعها الرجل في رحم امراته، كنايه، ان في بضع احدكم لصدقه. قالوا: يا رسول الله، اياتي احدنا شهوته ويثاب على ذلك؟ قال: ارايتم لو وضعها في حرام اكان يعاقب؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك ان في بضع احدكم لصدقه. اذا فقد يثاب المرء على اتيانه لشهوته، ياكل ويثاب، ينام ويؤجر، ياتي شهوته وتكتب له الحسنات. اي رحمه، اي رحمه، اي حنان، اي عطاء، بشرط النيه ان تكون في الحلال ومن الحلال وابتغاء الحلال. النية. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك. الابتغاء، بغى الشيء وابتغاه، طلبه اشد الطلب، طلبه اشد الطلب. والذين يبتغون وراء ذلك اي يسعون الى ما وراء ذلك، الى ما هو غير حلال. فمن ابتغى وراء ذلك خلاف ما ذكر، الزوجة المحللة وملك اليمين، فأولئك هم العادون المتعدون والمتجاوزون للحدود وللأوامر. عدا الأمر وتعدى، تجاوزا، أولئك هم العادون الذين تعدوا الحدود وانتقلوا من الحلال إلى الحرام، أولئك هم العادون الذين تعدوا وتجاوزوا الأوامر والمباحات. نعم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم، والذين هم لأمانتهم وعهدهم، أمانتهم مفرد قراءة، اماناتهم جمع قراءة. الامانة اسم جنس تطلق على كل ما يؤتمن عليه المرء. فاذا قرأت ولديهم لامانتهم فهي اسم جنس تعم كل امانة. وان قرأت ولديهم لاماناتهم فقد تعددت الامانات. نعم الشرائع امانة. امانة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم امانة. القرآن بين يديك امانة. اوامر ربنا تبارك وتعالى امانة. جوارحك امانة. اعضاؤك امانة. زوجتك امانة. ابناؤك امانة. مالك امانة. لانك لم تخلق شيئا. ولم تصنع شيئا. انت جئت من العدم. انت نفسك معدوم. جئت اصلا من العدم. كل ما اعطاك الله وحولك امانة. مسؤول انت عنها يوم القيامة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والذين هم لاماناتهم او والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. رعى حفظ. الرعاية الحفظ. فهم يحفظون الامانة. امانات الناس لديهم. والسر اخيك اليك امانة. فان حدثك بحديث ثم التفت فهي امانة. كلام اخيك لك امانة. اسرار الزوج لامرأته امانة. شكل الزوجة وما اطلع عليه الرجل منها امانة. امانة. يحرم افشاؤها. اعضاؤك امانة. الشرائع امانة. الاوامر امانة. واما العهود فهو ما اتفقت عليه مع غيرك وتعاهدت معه عليه. وآية المنافق اذا عاهد غبر. اما هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الكاملة فهم لامانتهم وعهدهم راعون. يحافظون على العهود. يؤدونها. يوفون بالعهد. ولا ينقضون الميثاق. لامانتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهادتهم. والذين هم بشهاداتهم. قرئت بالافراد وقرئت بالجمع. بشهادتهم اسم جنس تعم كل شهاد. بشهاداتهم قائمون. يشهدون على القرين والغريب. يشهدون على الغني والفقير بالحق. لا يخونون الشهادة. يتلون بالشهادة ولا يكتمونها ولا يغيرونها ابدا. فان استدعوا الى الشهادة ادوها على وجهها. لا يكتمون الشهادة ابدا لانهم يعلمون ان من يكتم الشهادة فهو آثم قلبه. فهم بشهادتهم قائمون. هل اداء الشهادة من ضمن الامانات؟ نعم. اداء الشهادة من ضمن الامانة. فشهادتك بما رأيت امانة. فاذا استدعيت لتؤدي بالشهادة فهي امانة. لما ذكرت مفردة مخصوصة بعد التعميم حيث قال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ومن ضمنها الشهادة. فجاء بها على التخصيص وقال والذين هم بشهاداتهم قائمون. خصت بالذكر بعد ان جاءت في العموم في الآية السابقة. وذلك للحفاظ على حقوق الناس. فحقوق الناس خطيرة. خطيرة. ومن اقتطع شبر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. ومن اقتطع شبر ارض من مسلم بيمين فاجر طوق به الى سبع اراضين. حقوق العباد. مال غيرك كنفسه وروحه. وقد قرن الله بين المال والنفس في آية واحدة. فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذا فأكل المال كقتل النفس. أكل المال كقتل النفس. فالذين هم بشهاداتهم قائمون. تخصيص الذكر للشهاد، رغم انها جاءت في التعميم في الامانات، الا انه جاء بها وافردها بالذكر لبيان اهمية الشهادة. اياك وان تجامل جارك او تجامل صديقك او تشفق على الفقير فتشهد لصالحه دورا ورسالة، وربنا يقول ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى. انتبه لاداء الشهادة، فهناك من يجاملون جيرانهم واصدقائهم واقربائهم، ويجاملون الفقراء فيشهدون لهم في المحاكم مجاملة او يشهدون بأجر، ويل لهم، فقد قارفوا ما يقارب الشرك. اكبر الكبائر شهادة الزور، اكبر الكبائر بعد الشرك بالله شهادة الزور، الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. والذين هم على صلاتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة غير الدوام. في الآيات والصفات، الصفات الثمانية، الصفات الثمانية بعدد أبواب الجنة، بعدد أبواب الجنة، الصفات ثمانية قدمت بالصلاة وختمت بالصلاة. في الأول قال الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي النهاية قال والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذا فالدوام على الصلاة غير المحافظة عليه. الدوام على الصلاة يتعلق بالصلاة نفسها، والمحافظة تتعلق بأحوالها. فالذين يداومون على الصلاة الذين يؤدون الفرائض ولا يتخلفون عن فرض، لا يكفون ولا ينامون عن فرض ولا يتشاغلون عن فريضة، فهم يؤدون الصلوات في مواقيتها، لا يفوتهم فرض ابدا، فهم دائمون على الصلاة، لا يصلي مرة ويقطع مرة، يصلي فريضة وينسى فريضة، وانما يصلي جميع الفرائض، ذاك هو الدوام. اما المحافظة فهو اسباغ الوضوء والخشوع في الصلاة والاداء بالكيفية المطلوبة من ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، وأن يكون ما تصلي فيه من مال حلال. فالصلاة في الثوب المغصور باطلة، والصلاة في المسجد المغتصبة الأرض باطلة، فلا بد أن يكون ثوبك من حلال، ووضوءك الذي توضأت به الماء من حلال. فهم يحافظون على الصلاة، على أركانها، على وضوئها، على الخشوع فيها، على عدم الالتفات أثنائها، على ألا يبطلها مبطل، تلك هي المحافظة. فالدوام على الصلاة من حيث الصلاة، نفس الصلاة، والمحافظة من حيث أحوال الصلاة، والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك الجامعون لهذه الصفات في جنات مكرمون، والمكرم لهم هو الله. أولئك في جنات مكرمون. افتتح بالصلاة واختتم بالصلاة ليبين لك أن الصلاة عمود الإسلام، من أقامها فقد أقام الإسلام، ومن تركها فقد هدم الإسلام. بيان أهمية الصلاة، أن تفتتح بها الصفات وأن تختتم بها الصفات التي بها نجاة الإنسان من الهلع، إذا مسه الشر جزوع، إذا مسه الخير منوع. إذا فمن اكتمل فيه هذه الصفات ليس شحيحا، وليس عجولا، وليس كفورا، وليس ظلوما، نجا من كل الصفات، نجا من كل الطبائع، تهيأ للدخول في حضيرة القدس، تخلق بأخلاق الملائكة، هيئ وتخلص من الطبع والجبل الارضي والترابي والطيني، واصبح متخلقا بالاخلاق النورانية، مهيئا لدخول الملأ الاعلى، مهيئا لان يكون من اهل الجنة. اولئك في جنات مكرمون، والمكرم هو الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد الحرام حين كان بمكة وقبل الهجرة، والسورة سورة مكية، سورة المعارك نزلت بمكة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد الحرام يتلو القرآن حتى ينذر قومه وأنذر عشيرتك الأقربين حتى يبلغ حتى يطيع الله في قوله فاصدع بما تؤمر، فوجب عليه الإعلان، فكان يقرأ القرآن في الكعبة في البيت الحرام رغم أن فيه من الأصنام 360 صنما. كان الكفار يتجمعون حوله في جماعات صغيرة، بمجرد ما يدخل المسجد بمجرد أن يروه قادم يشيرون إلى بعض ويتغامزون ويحيطون به من كل جانب في جماعات صغيرة متفرقة حتى لا يبدو أنهم متكتلين، حتى لا يبدو أنهم متكتلون، فيتجمعون في جماعات متفرقة ويستهزئون بالكلام ويرفعون أصواتهم حتى لا يسمعه الناس وهكذا. فتحدثنا عنهم سورة المعارك بعد وصف الكاملين الموصوفين بالصفات الكاملة الناجين من الهلع والجزع والمنع، بعد أن وصف ربنا تبارك وتعالى الطائعين بهذه الصفات يتحدث عن كفار مكة فيقول فما للذين كفروا قبلك مخطئين عن اليمين وعن الشمال عايزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم كلا كلا. فما للذين كفروا قبلك أي في اتجاهك يا محمد مخطئين، الإقطاع الإسراع مع مد العنق، قطع أسرع في مشيه ومد عنقه إلى الأمام، فهو يصف مشيتهم المسرعة مع مد العنق كمشية الذئاب كمشية المتلصص. ما للذين كفروا ما لشأنهم وما خبرهم وماذا يريدون قبلك في اتجاهك مقطعين عن اليمين وعن الشمال أي يحيطون عن يمينك وعن شمالك عزيمة، عزيم جماعة جمع عزة عزة، والعزة الجماعة المتفرقة من العز من قولك عزاه عزاه إلى كذا ألحقه وأضافه إلى غيره، إذ كل جماعة مضافة إلى غير ما أضيفت إليه الجماعة الأخرى، العزة من العزوة من العزوة ومن العز، عزاه إلى غيره أضافه إلى غيره، فالعزة الجماعة المتفرقة التي تعزى إلى غير ما تعزى إليه الجماعة الأخرى فهم متفرقون. فما للذين كفروا قبلك مهطئين عن اليمين وعن الشمال عزين جماعات متفرقة أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، هل يطمعون في دخول جنة النعيم؟ لما قال ذلك؟ لأنهم حين كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه للطائعين على صلاتهم دائمون على صلاتهم يحافظون لأماناتهم وعهدهم راعون من العذاب ربهم مشفقون يصدقون بيوم الدين، يقف ويقول في النهاية مبشرا أولئك في جنات مكرمون، يقول هؤلاء الكفار لئن دخل هؤلاء الفقراء الحسالة الجنة لدخلناها قبلهم، فكما فضلنا عنهم في الدنيا إن كان هناك عشر، إن كان هناك معاش، إن صدق في زعمه أن هناك جنة لابد أن نكون أول من يدخلها. كانوا يقولون استكبارا، أولا هم يكذبون بيوم الدين، لا يصدقون بيوم الدين وإنما يكذبون بيوم الدين، ومع ذلك ورغم تكذيبهم بالبعث ورغم إنكارهم لوجود الجنة والنار إلا أنهم يزعمون أنه إن كانت هناك جنة فهم اولى الناس بدخولها، ليس بلال وصهيب والفقراء والمساكين الذين احاطوا بمحمد استكبار ومكر السيد. لذا يقول الله تبارك وتعالى ميئسا لهم ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل، وقرات ان يدخل قراءتك، ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم رغم ما عملوه رغم تكذيبهم بسيد المرسلين؟ كلا، كلمة ربع، كلمة ذكر، كلا، لم يحدث أبدا. ثم يقول الله تبارك وتعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، إنا خلقناهم مما يعلمون. من أي شيء خلقت أيها الإنسان؟ من نطفة نذرة. وما هو آخرك أيها الإنسان؟ جيفة قبرة. وأنت بين ذلك تحمل العذرة. وانظر إلى أمعائك وانظر كي ترى ما فيها، انظر إلى جوفك، أرأيت ما في جوفك؟ هذا أنت. أرأيت من أي شيء خلق؟ فلينظر الإنسان مما خلق، مما عنده نطفة نذرة جرت مجرى البول، جرت مجرى البول. انظر إلى آخرك وهي القبور، ليست عنك بعيدة، ليست عنك بعيدة. شعور ممزقة وعظام نخرة ولحوم متهرئة، أنت مأكول ومشروب يا مسكين، أنت مأكول ومشروب، فالدود ينتظرك يتغذى عليك. إنا خلقناهم مما يعلمون، هل يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم؟ كيف؟ كيف وهم مخلوقون من القدر؟ لم يستكملوا الصفات الحميدة التي تؤهلهم لمجال القصر. الانسان مخلوق من مادة نذرة، اخره جيفة قذرة، هو يحمل بين ذلك النجاسة في جوفه. كيف يهيئ هذا المخلوق لدخول الجنة، للاستظلال بظل العرش، للنظر لوجه الكريم؟ كيف يهيئ لهذا؟ بالصلاة، بالوقوف بين يديه، بالخوف منه، بالوجل، بالإشفاق من عذابه، بالرحمة بين الناس، بالعطاء، بالإنفاق، بعدم البخل، بالرضا بقضائه وقدره، بالحب. إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر. هكذا يهيأ في النورانية. أما بغير ذلك كيف يدخل الجنة؟ كلا، إنا خلقناهم مما يعلمون. قد يكون ذلك هو المعنى، وقد يكون المعنى إنا خلقناهم مما يعلمون أي من أجل ما يعلمون، أي من أجل الطاعة. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، فهل أدوا العبادة؟ إنا خلقناهم مما يعلمون أي من أجل ما يعلمون. يعلمون ماذا؟ من أجل أي شيء خلق الإنسان؟ ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل أدوا العبادة؟ فكيف يطمعون في دخول جنة النعيم؟ إنا خلقناهم مما يعلمون.